يقول لمن ينسب إذا ولدت بعد نصف سنة للآخر الذي وطأها، إذا اعترف الآخر بالوطء، يقول ما الحكم لو باع الأمة إلى عنين ثم ولدت بعد 6 أشهر؟ العنين ممكن تحمل منه، لكن لو مجبوب نعم فالعنين ممكن تحمل منه، فإذا اعترف العنين بأنه قد وطأها ينسب الولد له إذا أتى بعد 6 أشهر. يقول وكذا لو باعها إلى امرأة أو ممن لا يطأ مثله، ينظر من الذي وطأها، من اللي اعترف بوطئها، إذا لم نجد أحد، مثلا لو باعها إلى امرأة ولم نجد أحدا اعترف بوطئها يسمى بي اسم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. يقول قال مصنف ولدت لدون نصف سنة، ألا يعني هذا قبل نصف سنة؟ وإذا كان كذلك فكيف يلحق ولد قبل أقل مدة الحمل؟ لأن تيقنا أنه ليس المقصود فولد فأتت به لدون نصف سنة يعني في الحمل، وإنما فأتت به بعد البيع أو العتق لدون نصف سنة، وليس المقصود الحمل. يعني لو مثلا باع الأمة اليوم وبعد أسبوع ولدت واعترف بأنه وطأها ينسب له، لأن لا يمكن الحمل أولاده في أسبوع، وهكذا. نعم.